إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الذي بوب عليه بقوله: باب ما جاء في منكري القدر. وأورد لنا الأثر عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ثم ما كان من حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر هو من الآثار الصحيحة والتي رواها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وأبو داود وابن أبي عاصم والإمام أحمد، وقد أورده شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. وفي هذا الحديث الذي يقول فيه عبادة: يا بني، وابنه وهو الوليد ابن عبادة، الوليد ابن عبادة، فهذا الحديث فيه فائدة على أن ولي الأمر من الآباء عليه أن يعتني بمن هم تحت يده، ليس فقط من العناية المادية المالية من توفير المطعم والمشرب والمسكن والملبس، وإن كان هذا لا بد منه، لكن كذلك يحطهم بنصحه، ينصحهم في دين الله. فكان من أمر عبادة رضي الله تعالى عنه أنه نصح لابنه، وأعظم النصيحة ما تكون في الدين وفي العقيدة. ولهذا ينبغي للآباء أنهم ينظروا إلى الدواهي الموجودة في أزمانهم فيجعل لها حظا من النصح والتوجيه. فلما كانت مسألة القضاء والقدر قد ظهرت في أوقاتهم وفي أزمانهم، أرعوا لها اهتماما، لم يخصوها لأنفسهم، وإنما كذلك بذلوها لأبنائهم. فقال عبادة: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ذكر عبادة رضي الله تعالى عنه ضابطا من ضوابط الإيمان بالقضاء والقدر. مر معنا بالأمس أن من ضوابط الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره ما يلائم طبيعة الإنسان وشره ما لا يلائم طبيعة الإنسان، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. ومن الإيمان بالقضاء والقدر ما جاء في كلام عبادة رضي الله تعالى عنه، مفاده أن ما أصابك ما كان ليخطئك، والعكس بالعكس، وما أخطأك أي ما نالك وما أصابك لم يكن ليصيبك. وهذا في الحقيقة وإن كان من كلام عبادة رضي الله تعالى عنه، إلا أنه كذلك مأخوذ من كلامه عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر بن عبد الله قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا الذي رواه الترمذي حسنه الألباني. إذن نعلم أن هذا الضابط في الحقيقة وإن كان من كلام عبادة، إلا أنه مأخوذ من مشكات النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا هذا الضابط في معرفة مدى إيمانك بالقضاء والقدر. ما أصابك يا عبد الله من خير أو من شر، وهذا الأكثر، أصابتك فاقة، أصابتك مصيبة، أصابتك بلية، لا تظن أن هذه الإصابة قد تم فيها الخطأ، حاشا وكلا، ما تم فيها خطأ. يعني تجد بعض الناس لربما مثلا من الطبقة الكادحة فيه ما فيه من البلايا من الفقر، ثم بعد ذلك يبتليه الله ببلية أخرى، مع فقره يبتليه الله بمرض، فيقول إيش هذا، كله علي فقر والآن مرض، كان ينبغي أن يكون هذا المرض لفلان وفلان، ويرى أن هذا ما ينبغي أن يصاب وأن يبتلى به، يكفيه، يقول يكفيني الذي أنا فيه، فعلام ما يبتلى فلان وفلان، فيجعل أن ما أصابه خطأ وأن ينبغي الإصابة لغيره. هذا لا يجوز، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. الله يعلم بما فيك، ومع ذلك ابتلاك الله بهذا الابتلاء الجديد، كل ذلك لحكمة أرادها الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهكذا قس يا عبد الله، فكل مصاب أصابك الله به اعلم أن الله عز وجل أراده أن يكون فيك، أو كذلك العكس، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الذي ما جاء فيك مثل رجل كما يقع في مجلس ما، ففي أثناء هذا المجلس الذي بجنبه توفاه الله، مات، جاءته سكتة، جاءته جلطة، فمات على إثره ومات على توه، فتقول سبحان الله هذا كأنه جاي لي، لما هو جاء لك أصلا، يعني تقول أنا الكتف بالكتف بجنبي، سواء كان مصلي أو كان جالس، ثم توفاه الله، ما يفرق بينك وبينه شيء، فالمنية خطفت روح هذا ولم تخطف روحك، هل هناك خطأ في الحسابات؟ هل كان المقدر أنك أنت المصاب ثم غيرك؟ لا، ما هناك تغيير، ما جاء الموت إلا لفلان، الله ما أرادك. ولهذا إخواني في الله، هذه قاعدة عظيمة، أنك تقيس بها الأمور، ما أصابك من أي شيء خيرا كان أو شرا، خيرا كان أو شرا، لربما تبتلى بأولادك، تبتلى بفقد بعض الأبناء، بينما تنظر في جوارك، تنظر من إخوانك ومن قرابتك من رزقه الله بالأولاد الكثر، بينما المنية والأمراض تعتريك وتعتري أولادك، تقول إيش هذا، أنا ما عندي إلا اثنين نفر والأمراض تتوالى علي وعلى أهلي، وهذا ما شاء الله عنده سبعة وهو ساطح باطح مرتاح في هذه الدنيا ما يشتكي من شيء، لا تتسخط يا عبد الله، هل ترى أن أو تظن أن في تقدير له أخطاء، أن الله عز وجل كان ينبغي أن يجعل هذا هنا بدل أن يكون هذا هنا؟ الجواب ما هناك خطأ، هذا قدر، هذا قدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. فاحرص يا عبد الله على هذه القاعدة الربانية، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما هكذا بهذا يا عبد الله ستسلم من كثير من الإشكالات، ستزاح عنك الهموم والغموم والكربات والإشكالات والاعتراضات وما يكون من سوء الظن بالله جل وعلا. سلم أمرك لله، فربك أعلم بما ينفعك، ولو أنه سبحانه وتعالى والى عليك بالمصائب فذلك لحكمة، فذلك لحكمة، وإن صرف الله عز وجل عنك الخير فذلك أيضا لحكمة. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك ما كان ليصيبك. ثم قال عبادة رضي الله تعالى عنه في أثره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من استدلالهم بالقرآن والسنة، مر معنا في أثر ابن عمر بالأمس حينما ناقش منكري القدرية، عندما أنكر عليهم أتى لهم بحديث سمعه عن رسول الله. وهذا عبادة بن الصامت يوصي ابنه ويستدل له بحديث عن رسول الله، وهكذا يكون أهل السنة يعلقون الناس بالوحي لا بالأشخاص ولا بالأعيان لا بتنظيم ولا بشيء، معنى القرآن والسنة، يتربى عليها الصغير يتربى عليها الكبير. ولهذا الإنسان إذا أفتى يفتي على علم، وإذا نصح نصح بعلم، وبهذا تزداد مرتبة العبد عند الله وعند خلقه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، القلم، فقاله اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا فيه مسألة وهي قد ذكرناها في دروس خلت، وهي مراتب القدر، وهي المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الأولى العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، الكل علمه الله جل في علاه. المرتبة الثانية الكتابة بأن الله عز وجل سطر كل شيء، كل شيء، كما في هذا الحديث: أول ما خلق الله القلم قاله اكتب، ماذا كتب؟ مقادير كل شيء. فكل ما يسير عليه العباد إنما هو أمر قدره الله وكتبه الله على العباد أن يسيروا عليه. فهذا فيه الإيمان بمسألة الكتابة، وقد ذكرنا ذلك في أوائل الدروس بأدلة الكتاب والسنة. وفي هذه مسألة وهي أول ما خلق الله القلم، مسألة اختلف فيها العلماء: ما هي أول المخلوقات؟ ما هو أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في الكون؟ على قولين اثنين: أهو القلم أم هو العرش؟ أهو القلم أم هو العرش؟ نعم، وقع الخلاف في هذه المسألة من أهل العلم، من ذهب بأن القلم هو أول شيء أوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهكذا ابن الجوزي وبعض العلماء المعاصرين إلى أن القلم. والقول الثاني وهو قول الأكثر والجمهور الأعظم على أن أول ما خلق الله العرش، العرش، عرش الرحمن هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى قبل المخلوقات، وخلقه الله قبل القلم، خلقه الله قبل القلم بدلالة ما جاء في صحيح السنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش كان سابقا للقدر، سابقا للقدر. وهكذا أدلة أخرى استدل بها العلماء، ولعل هذا هو الصحيح. ويدل على ذلك ما جاء من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله، كان الله، ولم يكن شيء، ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فدل على أن الكتابة تمت بعد إيجاد العرش، ولهذا أكثر العلماء وجمهور العلماء على أن العرش قبل القلم. هنا يقع الإشكال، الإشكال قائم. إذا كان العرش على القول الصحيح، هناك طبعا قول آخر من أن العرش أول المخلوقات العلوية، وأن القلم من أول مخلوقات الأرضية، هذا قول نعم وجيه وسديد، وقال به جماعة من المحققين. لكن الإشكال في معنى هذا الحديث: أول ما خلق الله القلم. قد يقول قائل: أليس هو واضح الدلالة على الأولية للقلم؟ فلماذا جمهور العلماء ما أخذوا بهذا؟ قال العلماء: لأن العلماء فهموا هذا الحديث على غير الفهم المتبادر، وهو أنهم قالوا أن معنى أول بمعنى حين، بتقدير حين، ومعنى الحديث أول ما خلق الله القلم أي حين أن خلق الله القلم قال له اكتب، حين أن خلق الله القلم قال له اكتب، هذا معنى حين. وهذا موجود عندنا في لغتنا، أنك تستخدم أول بمعنى حين. فيقول قائل: وأنا أول ما قمت ضربته، أول ما قمت ضرب، أي حين أن قمت ضربته، فتأتي كلمة أول بمعنى حين، حين. قال: وهذا المقصود بالحديث، أول ما خلق الله القلم أي حين، حين أن خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا العلماء استفادوا على هذا، يفهم الحديث إذن لا إشكال بين فهمه وبين أن العرش ماذا كان قبل ذلك. ثم قال عبادة رضي الله تعالى عنه: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا فيه بيان على وجوب أن تعتقد وأن تعتنق عقيدة الولاء، عقيدة القضاء والقدر وجوبا. من خرج عن الجادة فقد تبرأ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التبرؤ يختلف على حسب المراتب، فمن أنكر مرتبة العلم فهذا كافر خارج عن الدين والملة، ومن أنكر غيرها فهو ضال مضل خرج عن سبيل المؤمنين وعن جادة الموحدين، فهو ضال من المضلين. لأن الإيمان بالقضاء والقدر يكون كما يقول، كما قلنا، يكون بأربعة مراتب: بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. وسيأتي كذلك معنا من كلام المؤلف كذلك أحاديث متعلقة بهذا الباب. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.